الخيال الممتد معناه ان انا الاقي صورتان، يعني صورتين متتاليتين والاتنين نفس الفكرة، المشبه والمشبه فيهم واحد. فمثلا قلب قال عليه ان هو شاكي الى مين؟ الى البحر، شاكي الى البحر، ان يشبه البحر بانسان بنعرف نشتكي له. بعد كده قال فيجيبني البحر، برضو شبه البحر بانسان، يبقى ده خيال امتد استمر. ليه ما اخترناش التالتة؟ طب ما يا مستر انا شبهت الافق بانه مية معكرة، الافق معتكر، وبعد كده قلت عليه ان هو مقروح في جفنه، يعني مجروح في جفنه. بس المشبه بيه مش واحد، مرة شبهته بانه مية ومرة شبهته بانه انسان مجروح، وبالتالي ما هوش ممتد.